قصص عربية. الفتاة السمكة. في يوم من الأيام عاش هناك على ضفة نهر رجل وامرأة وابنتهما كوي. كانت كوي الابنة الوحيدة وقد كانت قاسية وشقية. كوي، هل ساعدتينني في التنظيف رجاء؟ الحساء يحترق. أغسل تلك الصحون. أنت مرحة يا أمي. كوي لم تساعد والديها أبداً وكانت تلعب وترقص في الأنحاء طوال اليوم، ومع ذلك في يوم بدت أمها متعبة جداً، مما جعل كوي تسأل أمها إذا كان هناك ما يمكنها فعله. هل يمكنك إخراج شبكة الصيد من على الضفة وتصلحين ما بها من ثقوب، حيث أن والدك ينوي الصيد عند بزوغ الفجر؟ أجل يا أمي. أخرجت كوي الشبكة وعملت بجد، وسرعان ما أصلحت الثقوب كلها. شعرت بالرضا عن نفسها، وفجأة سمعت صوتاً في الماء ورأت سمكة كبيرة تقفز في الهواء. ألقت كوي الشبكة في الماء سريعاً، ولحسن حظها وليس بالمهارة نجحت في الإمساك بالسمكة. كم أنت جميلة! من الأفضل ألا تؤذينني يا فتاة. لا تخرجيني من الماء وإلا سأحولك إلى سمكة. سمكة سخيفة. وحينها خرجت والدة كوي من المنزل. كوي، هل انتهيت من؟ أوه يا، يا لها من سمكة جميلة. لقد أمسكتها بنفسي. تخيلي، يمكنها التحدث. ماذا؟ أجل يا أمي، وقالت إذا أخرجتها من الماء ستحولني إلى سمكة. أتصدقين؟ أوه، فلتتركيها، ربما تكون ماهرة في السحر. مستحيل، أنا سوف أخرجها من الماء. قالت هذا ثم سحبت الشبكة خارج الماء، وبمجرد أن فعلت تحولت السمكة إلى نجوم لامعة. طارت في الهواء وقالت: حاولت تحذيرك وقد فات الأوان، والآن أنت ستتحولين إلى سمكة وفي الماء تعيشين. طارت النجوم بعيداً، وفي تلك اللحظة تحولت كوي إلى سمكة. أوه لا، ابنتي كوي، لا! تحسن حال كوي بوجودها في الماء، واستطاعت السباحة إلى البحر الذي لم يكن بعيداً. وبمجرد وصولها إلى البحر، مظهر وجهها الحزين جذب انتباه بعض الأسماك الأخرى، وتجمعوا حولها يترجونها لتحكي قصتها. لذا أخبرتهم كوي بما حدث. أنا لست سمكة، بل فتاة. على الأقل كنت فتاة منذ قليل. حسناً، أريدك أن تطمئني. هذا حدث لنا أيضاً. ابتهجي وتعالي لرؤية الملكة، إنها أطيب وأفضل ملكة. شعرت كوي ببعض الخوف، ولكنها كانت تخاف البقاء وحيدة أكثر، فتبعتهم. سبحوا أعمق وأعمق مع أسماك أخرى، وسرعان ما وصلوا لقاع البحر. لقد وصلنا جميعاً. كوي لم تصدق جمال القصر الذي تراه. ياه، من تكونين؟ ومن أين أتيت؟ ترددت كوي، لكن السمكة الكبيرة دفعتها للمقدمة فحكت كل شيء للملكة. كنت فتاة أيضاً، أميرة بالتحديد. تزوجت من ملك وسيم، وأنجبت أيضاً أوسم أمير قد يراه إنسان. للأسف هذا منذ زمن بعيد. طفلي قد أصبح شاباً الآن، وزوجي أصبح عجوز. لكن ماذا حدث؟ هل أذيت سمكة؟ أوه لا، لم أفعل هذا. أذية الحيوانات خطأ، ويجب ألا تفعلي هذا. أمالت كوي رأسها في خجل. أتعرفين، الساحرة الشريرة زوربا رأت زوجي وهو يخاطب شعبه، ثم وقعت في حبه جاهلة أنه كان متزوجاً بي، فذهبت لأخيها العملاق وأخبرت أنها لن تتزوج غير الملك. فأتى العملاق للقصر، وعندما اكتشف أنه متزوج غضب بشدة وانتظر الفرصة المناسبة، وأتى في الصباح التالي وانتظر نزع التاج من على رأسي وأمسكني سريعاً وقفز في الهواء وهبط قرب البحر. هذا التاج ينتمي لأختي لأنها تحب الملك. أنا سوف أحولك إلى سمكة حتى لا يمكنك العودة مجدداً. إذا استعدت هذا التاج ولن يحدث أبداً، ستعودين لهيئتك البشرية. في تلك الأثناء سوف تتزوج أختي من الملك وتصبح الملكة. لا! وبعدها؟ بينما كان يحولني جاء غراب إليه وهمس بشيء في أذني. أختي لا! مهلاً مهلاً، ماذا حدث؟ اكتشفت أخته أن الملك متزوج فماتت من الحزن. طار الغراب بعيداً وأنا بنصف جسدي سمكة ونصف فتاة. جلست على الصخور أبكي، وحينها قابلت أخطبوطاً حكيم. مصير البحر بين يديك، هناك مخلوقات لا تنتمي إليه تحولت بالسحر وتسبح طوال اليوم. تلك الجرعة تنتمي لأحدها، قوة التحول إلى غزال وببغاء وقرد. سوف تعيد لك التاج وأيضاً تنهي لعنة الجميع. وهذه قصتنا، جميعنا تحولنا بالساحر، وإذا استعدت التاج سيعود كل واحد منا للأرض بهيئته البشرية. سأعيده لك إذا أخبرتني ماذا أفعل. أوه، هذا غير ممكن. رجاءً أعطني فرصة، رجاءً، لا أريد البقاء هكذا للأبد، أريد العودة لوالدي. والدي، كم أفتقدهما. وفي تلك اللحظة شعرت كوي ببعض الحكة فوق فمها وعطست فجأة. أنت المختارة، أنت المختارة. وفجأة دب الأمل في روح الكائنات المائية. تفضلي، تناولي هذه، اشربيها. كانت كوي مترددة فنظرت حولها. لا يوجد خطر، إذا اتبعت تعليماتي اشربيها وعودي للأرض، واذهبي لقمة الجبل حيث توجد قلعة العملاق. لكن يجب توخي الحذر، فإذا رآك سوف يؤذيك، ولهذا الجرعة ضرورية حيث تمكنك من تحويل نفسك إلى غزال أو ببغاء أو قرد. عليك الإماءة برأسك ونطق الاسم. أومأت كوي وشربت الجرعة، قالت وداعاً للأسماك وخرجت لتحضر التاج. سعيدة يا كوي. وصلت كوي للشاطئ وأومأت برأسها. غزالة، أريد غزالة. وفي تلك اللحظة تحولت إلى غزالة جميلة بقرون متفرعة وأقدام نحيفة. ابتسمت وبدأت في الركض، تقفز بسهولة فوق الصخور والشجيرات الموجودة في طريقها. لاحقاً كانت تمر خلال غابة كثيفة، قابلت رجلاً هناك يجلس تحت شجرة يعزف الناي. اسمه كان سيلفستر، وكان ابن الملكة. توقفت كوي لكونها لم ترى رجلاً في وسامته. أبعد سيلفستر الناي عن شفتيه ونظر إلى الغزالة في اندهاش. عيناها لامعتان وجذابتان، شيء لم يره في أي غزالة. لقد بدت له كما لو أنها أعين بشرية. تخطته كوي ببطء ثم بدأت في الركض. مهلاً، لا يمكن أن تكون غزالة، الغزالة لا تتكلم ولا تملك أعيناً كهذه. هل هي جنية أم فتاة مسحورة؟ وصلت كوي إلى قلعة العملاق أخيراً وأومأت برأسها. قرد، أريد قرد. سرعان ما أصبحت تتأرجح على الفروع العالية من شجرة لأخرى. وصلت كوي إلى غرفة نوم العملاق. من الأفضل أن أتحول لأنه لن يعطي التاج لقرد. تحولت إلى ببغاء وردي وطارت إلى العملاق. عندما فتح العملاق عينيه قالت كوي: أنا هنا من أجل التاج، أعده الآن، أختك ماتت ولا فائدة لك منه. اهدأ قليلاً رجاءً، قتلك لي لن يعيد أختك، وبالتأكيد لن يعيد إلى الملكة ما فاتها بعدما حولتها إلى نصف سمكة. بسماع هذا تراجع العملاق في الحال، كان قد نسي تماماً كل ما فعله في الملكة. أوه لا، الملكة، أجل الملكة، أوه كم كنت أنانياً لأنسى ما فعلته بها. لا بأس، لم يفت الأوان بعد، أعطني التاج وسأعيده إليها. يا لك من ببغاء لطيفة، تفضل خذ التاج وأخبر الملكة أني خجول جداً مما فعلت. أخذت كوي التاج منه، ودون الانتظار للحظة أخرى طارت خارجة عبر النافذة، وعندما وصلت إلى البحر صرخت للمرة الأخيرة: سمكة، أريد سمكة. قفزت في البحر وسبحت إلى الأعماق، إلى مكان القصر حيث الملكة والأسماك ينتظرونها جميعاً. مرت عدة أشهر منذ خروج كوي، والآن هم مرتابون أكثر من كونهم قلقين. انظروا انظروا، لقد عادت. اتجهت كوي للملكة مباشرة التي انحنت وأخذت التاج ووضعته على رأسها، وفي تلك اللحظة اختفى ذيلها وتبدل بأجمل قدم في العالم، والفتيات المتجمعات حولها تغيرت هيئتهن وتحولن إلى فتيات. أنت من عاد إلينا الحياة، أنت عزيزتي كوي، قمت بعمل شجاع، لا يمكنني شكرك بما يكفي على ما فعلتي. اعتني بنفسك وتذكري لن تكوني فتاة جيدة إذا كنت أنانية أو سيئة مع الناس أو الحيوانات حولك. لقد تعلمت الدرس يا مولاتي، لن أكون أنانية أو سيئة مع أي كائن. وهكذا افترقنا في سعادة. عندما وصلت كوي للمنزل قفز والداها من الفرحة وعانقاها بشدة. أوه يا صغيرتي، ظننت أنني لن أراك. شرحت كوي لهما ما حدث لها، فصدم والداها، لكنهما سعدا لعودة ابنتهما للمنزل أخيراً. في تلك الأثناء وصلت الملكة إلى القصر وشرحت كل شيء للملك والأمير. فرح الأمير سيلفستر لرؤية والدته بعد كل تلك السنين، لكن في أعماقه كان عقله يفكر في الغزالة المسحورة. ما الأمر يا بني؟ ألست سعيداً لرؤية أمك؟ بلى يا أمي، إنها فقط تلك، لا تهتمي، لن يفهمني أحد. أخبرني، لا يوجد ما لا يمكن للأم أن تفهمه. حكى سيلفستر لوالدته عن الغزالة المسحورة وعينيها اللامعتين، مما أضحك الملكة. أوه كوي. كوي، ما الذي تتحدثين عنه؟ يا بني، لما لا تأتي معي؟ أجل، من الأب؟ مولاتي و... هذا هو ابني، سيلفستر. سيلفستر؟ هذه هي كوي، الفتاة التي ساعدتنا، وثقة أنكما تقابلتما. وقف سيلفستر دون حراك أمامها، حيث كانت أجمل بكثير من أي شيء كان قد حلم به. فقد كل شجاعته ووقف برأس منحن أمامها. ابتسمت كوي واقتربت منه، توقف كلاهما أمام الآخر دون حراك. الملكة ووالدي كوي وقفوا في ترقب مبتسمين.